بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وصلت إلى الكلام في باب المتعدي وغير المتعدي، يعني بعبارة أخرى في باب المتعدي واللازم. قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه: المتعدي وغير المتعدي. طبعا المتعدي هذه تسمية أو مصطلح من جملة تسميات ومن جملة مصطلحات تطلق على الفعل المتعدي. وغير المتعدي أيضا تسمية يطلق على غير المتعدي، على اللازم يعني. أما المتعدي إنما سمي متعديا، وسيأتي تعريفه، حده سيأتي، لكن ابتداء أقول المتعدي سمي متعديا لأنه، أي الفعل أو أثر الفعل، قد تعدى الفاعل، يعني تعدى من قام به الفعل، قد تعدى الفاعل ليصل إلى المفعول به، ليصل إلى المفعول به بنفسه. وأما غير المتعدي فسمي غير متعد لأنه لم يقوى على التعدي، أي على التجاوز بنفسه، لم يقوى على تجاوز الفاعل بنفسه. أقول بنفسه احترازا من مما قوي على تعدي الفاعل بغيره، وسيأتي بيان المقصود بغيره. إذن المتعدي هو ما تعدى، أي ما تجاوز الفاعل فوصل إلى المفعول بنفسه. ولأنه تجاوز الفاعل إلى المفعول، تجاوزه بنفسه، ليس بمعونة حرف، ليس بطريقة أخرى، بل بنفسه، بنفس ألفاظه، بنفس حروفه، لأنه تجاوزه يسمى أيضا المتعدي، يسمى مجاوزا. إذن يقال هو الفعل المتعدي، ويقال هو الفعل المجاوز، ويقال أيضا له الفعل الواقع. إذن هو المجاوز والفعل الواقع، سمي واقعا أيضا لأن أثر أصل الفعل الذي هو المصدر قد تجاوز الفاعل فوقع على المفعول. إذن المتعدي هو المجاوز والواقع، الواقع لأن أثر الفعل أو أثر أصل الفعل تجاوز الفاعل فوقع على المفعول. يقال الفعل المتعدي ويقال الفعل المعدى أيضا. المعدى يعني عدي إلى غيره. إذن المتعدي والمعدى والمجاوز والواقع. بعكسه وأيضا يقال أيضا غير اللازم. أما الفعل اللازم إنما سمي لازما لأنه لزم الفعل ولم يقوى على تعدي الفعل ليصل إلى المفعول، بمعنى اكتفى بفاعله ولم يقوى على الوصول بنفسه إلى المفعول فسمي لازما. ويقال أيضا هو القاصر لأنه فيه قصور. وجه القصور أنه لم يقوى على الوصول إلى المفعول بنفسه. ويسمى أيضا غير الواقع لأن أثر فعله لم، أو أثر أصل فعله لم يقع على المفعول. ويسمى غير المجاوز. إذن هو اللازم، وهو غير المتعدي، وهو غير الواقع، وهو غير المجاوز، وهو القاصر أيضا. قبل أن أبدأ ببياني حد المتعدي وحد اللازم، أريد أن أنبه، ذكرت بشكل سريع فيما مضى أن القسمة ليست ثنائية فقط، قسمة الأفعال ليست ثنائية فقط، يعني لا ينقسم الفعل إلى متعد أو لازم، بل القسمة أكثر من هذا. الفعل إما أن يكون متعديا فقط ولم يسمع فيه اللزوم، يعني مثلا أكل، شرب، ضرب، هذا لم يسمع فيه إلا التعدي، إذن هو متعد فقط، وهذا هو القسم الأول. القسم الثاني لازم فقط، يعني لم يسمع في لغة من اللغات متعديا، مثل قام، قعد، جلس، هذا لم يسمع إلا لازم. القسم الثالث ما سمع فيه اللزوم والتعدي في الوقت نفسه، وهما على درجة واحدة من حيث كثرة الاستعمال ومن حيث الفصاحة أيضا، مثل نصحته نصحت له، شكرته شكرت له. طبعا هناك أبحاث برأسها أو تصانيف برأسها مستقلة في موضوع التعدي واللزوم، يعني هناك من ألف في التعدي واللزوم كتبا برأسها، وهناك من جعلها مباحث طويلة، وهناك من أشار إليها إشارات سريعة في باب التعدي واللزوم، أو قبل، عادة قبل باب المفعول به، لأن المفعول به أثر من آثار التعدي واللزوم. إذن هذا القسم الثالث، سمع متعديا وسمع لازما، والتعدي واللزوم فيه على درجة واحدة من الفصاحة ومن كثرة الاستعمال. القسم الرابع مفهوما من الثالث، ما سمع فيه التعدي واللزوم ولكن التعدي فيه أكثر وأكثر استعمالا وأفصح. القسم الخامس بعكس الرابع، القسم الخامس بعكس الرابع، ما سمع فيه التعدي واللزوم إلا أن اللزوم أكثر وأفصح من التعدي. أرجع إلى الثالث والرابع والخامس لأولد قسما سادسا منهما، يعني القسم السادس مرتبط بالثالث والرابع والخامس. عندما قلت في الثالث سمع فيه التعدي واللزوم على حد سواء وعلى درجة واحدة من الكثرة والفصاحة، كان ينبغي، وإنما تركت هذا التنبيه من أجل القسم السادس، يعني حتى لا أحرق كما يقولون يحرق جميع الأوراق، نترك الورقة للأخير، لو قلتها من البداية هذا القيد احترق القسم السادس. نحن بحاجة إلى القسم السادس، بحاجة له من أجل ماذا؟ من أجل الإيضاح، يعني في العملية التعليمية الأولى في المدرس في العملية التعليمية أن يفرع ويقسم حتى يميز كل قسم عن الآخر، وإن شاء جمعها معا يكون أفضل تعليميا، أفضل تدري فهما، اجمعها في الكتابة، يعني اجمعها معا للحفظ، ولكن في التعليم والتدريس فرقها ثم قل بعد ذلك تجمع، يعني مثل ما نقول مثلا في همزة الوصل، مثلا في أول ماضي الفعل الخماسي والسداء، في أول ماضي الفعل الخماسي المبدوء بهمزة، همزة وصل، ثم نقول في أول ماضي السداسي صار القسم الثاني، في أول ماضي الخماسي، هذه الآن للتمثيل فقط، في أول ماضي الخماسي، ثم أقول في أول ماضي السداسي، هذا الثاني، الثالث في أول أمر الخماسي، الرابع في أول أمر السداسي، الأربعة معا تجمع في موضع واحد، نقول في أول ماضي وأمر الخماسي والسداسي المبدوء بهمزة وصل. للحفظ اجمعها هكذا، ولكن في العملية التدريسية يجب أن توضح لكي تذكر أمثلة كل نوع. أنا من هذا الباب أقول النوع السادس. إذا رجعت إلى النوع الثالث قلت التعدي واللزوم فيه على حد سواء من حيث الكثرة ومن حيث الفصاحة، ولكن بقي قيد، وهذا القيد أنهما معا بمعنى واحد، يعني نصحته بمعنى نصحت له، شكرته بمعنى شكرت له، وهما بمعنى واحد. نأتي إلى القسم الرابع. قلت سمع متعديا وسمع لازما، والتعدي أكثر وأفصح من اللزوم، وهما أيضا بمعنى واحد. أرجع إلى القسم الخامس وأقول أيضا سمع متعديا وسمع لازما، إلا أن اللزوم فيه أكثر من وأفصح من التعدي، وهما أيضا يعني بحالة كونه متعديا وحالة كونه لازما بمعنى واحد. أما القسم السادس من حيث التعدي واللزوم، فما سمع متعديا وسمع لازما إلا أنه حالة التعدي بمعنى يختلف عن حالة كونه لازما، وهذا أمثلته كثيرة جدا أكثر من أمثلة القسم الأقسام الثلاثة الثالث والرابع. يعني لا تتوهم العكس، الأقسام الثالث الرابع الخامس أمثلته أقل من أمثلة القسم السادس. عندما تفتش في المعاجم، اقرأ في المعاجم على سبيل المثال في التاج الذي هو أوسعها، ستجد عددا ضخما من الأفعال سمع نفس الجذر، نفس الجذر يقول بفتح الجيم والجذر بكسر الجيم، والكسر أفصح وأظن وأكثر. إذن بنفس الجذر سمع متعديا وسمع لازما، لكنه إن كان متعديا فمعناه كذا، وإن كان لازما فمعناه كذا، مختلف، وأمثلته كثيرة جدا. القسم السابع مثل السادس، إلا أنه هناك فرق بسيط، سمع متعديا وسمع لازما وبمعنيين مختلفين، ليس عفوا بمعنيين، سمع متعديا وسمع لازما ولكن بزينتين مختلفتين. إن كان من باب فعل فهو متعد ومعناه كذا، مثلا إن كان من باب فعل فهو لازم ومن باب كذا. عرفنا الفرق ما بين السابع والسادس؟ هذا خطر لي الفرق الآن، هذا الفهول هو في الذهن، كنت صنعت أوراق حتى لا أنسى بعض الأقسام، ولكن الآن وأنا أقول تذكرت هذا السادس، وأمثلته كثيرة جدا. إذن هو إن كان على فعل فهو مثلا فعل فهو متعد ومعناه كذا، أو فهو لازم ومعناه كذا، أما إن كان على فعل فهو لازم ومعناه كذا. إذن صار التعدي واللزوم لاختلاف الوزن. مثلت بفعل وفاعل ولم أمثل بفعل، لأن فعل لا يكون إلا لازما. صارت كم الأقسام؟ قبل نصف ساعة أو قبل ساعة باعتبار قبل ساعتين باعتبار الطريق أخذ ساعة ونصف، طبعت هذا الأوراق هذه الأوراق وأنا متعجل يعني حتى لا أتأخر. كانت الأقسام ستة صارت سبعة، إذا نسيت السابع سكروني، وأنا أقرأ في يعني أعد لكم الأوراق اليوم بعد الفجر هذه. قلت ينبغي أن يكون هناك تصنيف في المتعدي واللازم جديد على كثرة ما هو موجود في المتعدي واللازم، لأنه لا زال هناك عدد كبير من المسائل التي هي في غاية الأهمية وغاية الجمال لم تذكر في التصانيف الموجودة التي أفردت للمتعدي واللازم. خطر على بالي أنه ينبغي أن يكون هناك تصنيف جديد، وأعطيته عنوان كفاية المنهوم في التعدي واللزوم. أقول ينبغي أن يكون هناك تصنيف وهكذا عنوانه، يعني لا أقول أني سأصنع هذا، قلت ينبغي أن يكون هناك تأليف يسمى كفاية المنهوم. المنهوم هو الشره على الطعام وعلى غيره في التعدي واللزوم. نرجع إلى موضوعنا. إذن هذه قسمة كم الآن؟ سبعة، زيدوا عليها ثامنا. السبعة كل واحد من السبعة يوصف بأنه متعد أو لازم أو فيه التعدي واللزوم أو إلى آخره. أما الثامن فنوع ثامن لا يوصف لا بتعد ولا بلزوم. نوع ثامن من الأفعال لا يقال لهذا الفعل من هذا النوع هو متعد أو لازم. وهذا النوع الثامن والأخير له بابان، هما باب كان وأخواتها وباب كاد وأخواتها. يعني في كان وأخواتها هل تقول فاعل ومفعول به؟ المعمول الأول لكان والمعمول الثاني لكان، تقول اسم كان خبر كان. طيب هذا فعل، أين المفعول به؟ لا يوجد، ولكنه نصب، نصب كالمتعدي لا مفعول به له كاللازم، ونصب مفعولا كالمتعدي، فهو ليس لا بمتعد ولا بلازم. هذا كان وأخواتها، كاد وأخواته، هذان البابان الوحيدان من أبواب الثلاثي أو الرباعي بشكل عام، من أبواب الفعل بشكل عام ناقصان. كل أفعال العربية ثلاثية كانت أو غيرها تامة، إلا هذين البابين ناقصان. وكل أفعال العربية إما متعدية وإما لازمة إلا هذين البابين، فلا يصفان لا بتعد ولا بلزوم. أنت معانا؟ نعم. طيب، انتهيت من قسمتي، القسمة للتعدي واللازم. كيف أعرف المتعدي واللازم؟ ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر في ألفيته طريقة، ما هي؟ أو ذكر طريقتين وليست طريقة واحدة تستنبط واحدة من الأخرى، صرح بواحدة ولمح للثانية أو تفهم الثانية منها، إلى غير المصدر وغير الظرف. إذا يعني بعبارة أخرى، الطريقة الأولى أن يتقدم اسم، أن يتقدم في صدر الجملة اسم جامد أو مشتق لا فرق، ويليه فعل نصب ضمير الاسم المتقدم، نصب ضمير الاسم المتقدم، يعني نصب ضميرا يرجع إلى الاسم المتقدم. ولكن عندما أقول أن يتقدم اسم وأذكره هكذا على الإطلاق ليس صحيحا. أن يتقدم اسم ليس مصدرا ولا ظرفا، هذا الاسم شرطه أن لا يكون مصدرا ولا ظرفا، وأن يلي هذا الاسم الذي ليس مصدرا ولا ظرفا فعل نصب ضمير الاسم المتقدم. فإذا صحت الجملة من حيث التركيب ومن حيث المعنى فالفعل متعدي. يعني تقول الباب فتحته، والمسألة حفظتها، وزيدا أكرمته. فتقدم اسم هنا زيد جامد، الباب اسم جامد، زيد جامد، الباب جامد. مثلا الرسامة أكرمته هذا مشتق، القاتلة عاقبته هذا مشتق. أن يتقدم اسم جامد أو مشتق ليس بمصدر ولا وظرف، ويتأخر عنه فعل عامل في ضمير الاسم المتقدم أو نصب ضمير الاسم المتقدم، نصبه على المفعولية. طبعا هذه من باب الاشتغال، يصح أن ترفع الأول الاسم ويصح أن تنصبه. إذا صح هذا التركيب صناعة وسلم من حيث المعنى، سليم معنى وصناعة، فالفعل متعد. إن لم يصح مثل هذا التركيب لا في الصناعة لا في الأسلوب ولا في المعنى فالفعل لازم. يعني تقول مثلا البيت خرجته، هل يصح؟ إذا قلت دخلته فهو على نزع فيه، الصحيح أن تقول دخلت فيه. وإذا قلت السطح صعدته فهو على نزع حرف الجر، الصحيح أن تقول أنا نتكلم على الأصل في التركيب وليس على التفريع عنه، صعدته يعني صعدت إليه، دخلته دخلت فيه، ليس بنزع الخافض، نحن نتكلم على أصل التركيب. إذا لا يصح أن تقول البيت دخلته أو البيت دخلته، البيت خرجته، يعني تريد خرجت منه، هذا لا يصح. إذن الفعل هنا لازم. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي التي ذكرها ابن مالك وغيره، هي أن تأتي من هذا الفعل باسم مفعول تام. باسم مفعول تام، ما المقصود بتام؟ يعني مستغن. تم التمام عكس النقصان، والتمام من لوازمه الاستغناء. إذن تام بمعنى مستغن. مستغن عن ماذا؟ مستغن عن جار ومجرور. يعني تقول زيد مذهوب، هل يصح؟ يجب أن تقول مذهوب به أو مذهوب إليه أو مذهوب معه مثلا. إذن مذهوب أتيت باسم مفعول ولكنه ليس تاما، بل فيه نقصان. وجه النقصان عدم استغنائه عن حرف الجر. لا يتم المعنى إلا بالجار والمجرور. مذهوب به، مذهوب إليه، مذهوب معه. أما من كتب تقول الواجب مكتوب، القصيدة محفوظة، اللوح محفوظ. واضح؟ تعرف هذه النكتة المصرية، شاب أراد أن يتظارف على شيخه، قال ما اسمك؟ قال آخر اسم في سورة، يقصد في لوح محفوظ. قال أهلا وسهلا يا لوح. قال محفوظ. قال محفوظ صفة وليس اسما، يعني أراد أن يتظرف على شيخ ولكن شيخه طلع أشطر منه. قال آخر اسم ومحفوظ ليس اسما، اللوح هو الاسم. نرجع إلى إذن نحن في لوح محفوظ. إذن حفظ فعل متعدي. لماذا فعل متعد؟ لأنه استطعت أن تأتي منه باسم مفعول تام. ذكروا طريقة ثالثة لمعرفة الفعل المتعدي، ولكنها تحتاج إلى، لكن ذكروني أن أذكر تعليقا بعد ذكر هذه، أن يكون هذا الفعل المتعدي فعل عضو من أعضاء الإنسان، عضو ليس كامل الجسد، فعل عضو من الأعضاء، سواء أعضاء الإنسان أو غيره من الحيوان. إذن الطريقة الثالثة، ولكن هذه الطريقة الأولى والثانية عامة بكل لكل فعل متعد، أما هذه فتميز بعض أنواع المتعدي. لذلك هذه الأولى أن يقال ومن علامات معرفة المتعدي، وليس طريقة لفعل المتعدي، ولكني أذكرها هنا لأنه بعض المتقدمين جعلها في جملة طرائق معرفة المتعدي. الأصح أن تكون من علامات معرفة المتعدي. قال أن يكون فعل عضو، فعل عضو من أعضاء الإنسان أو غيره. يعني لسع متعد لأنه فعل عضو، ولدغ لأنه فعل عضو، وضرب متعد لأنه فعل عضو، وشم متعد لأنه فعل عضو، وأبصر أيضا متعد لأنه فعل عضو، وسمع أيضا لأنه فعل عضو. إذن بدأت بلسغ ولدغ ورفس، زيدوها عليها، فعل عضو ولكنه ليس عضو إنسان يعني حتى يتضح أنه إنسان أو غير إنسان ومثله نهش والنهش للإنسان وغير إنسان وعض ولقم فعل إنسان وغير إنسان إذن أن يكون فعل عضو هذه علامة من علامات معرفة التعدي فعل عضو وليس فعل كامل الجسد تذكروا هذا جيدا فعل عضو من جسد وليس فعل كامل الجسد طيب بقي شيء قلت تذكروني أن أعلق على الطريقتين الأولى والثانية التعليق على الطريقتين الأولى والثانية اللتين يعرف بهما المتعدي من اللازم كتعليق ذكرته فيما مضى ذكرته قلت لكم ابن جني رحمه الله تعالى يختصر قواعد رسم الهمزة بنصف سطر قال ترسم الهمزة بحرف ما تسهل إليه وخلاص ما عاد في داعي لأن تذكر قواعد الهمزة أولا ولا وسطا ولا آخرا ولا إذا سكنت وتحرك ما قبلها أو تحركت وسكن ما قبلها أو تحركت هي وما قبلها إلى آخره يوصل ما قبلها بما بعده لا يوصل مرفوع منصوب مجرور هذه منون غير منون هذه كلها تتعلق بالقواعد يوقف عليه أو لا يوقف عليه هذه كلها تتعلق اختصر الجميع القواعد بقال ترسم الهمزة بحرف ما تسهل إليه يقال لابن جني ويقال لأصحاب الطريقتين الأولى والثانية هنا هاتان الطريقتان وكذا طريقة ابن جني إنما تصحان أو تستساغان في وقتنا إذا افترضنا سلامة السليقة اللغوية والتذوق اللغوي والآن ما بقي من السلامة شيئا يعني الفطرة اللغوية السليقة اللغوية هل ما زالت سليمة فاسدة تماما الطريقة الأولى والثانية هات أعجميا وقل له لا يصح أن تقول مذهوب هذا فعل لازم بدليل أنه لا يصح أن تقف عليه لا يصح صوغ اسم مفعول تام منه الأعجمي لا يعرف مثل هذا الكلام الأعجمي لا يعرف كيف يرفع الفاعل وكيف ينصب المفعول والعربي أيضا عجمي هل تظن أن العرب الذين الآن يعني سواء كان العربي يلبس بنطالا وقميصا كما في بلاد الشام ومصر ولبنان وغيرها أو كان يلبس الثوب كما في بلاد الخليج أو يضع شيئا على رأسه أو لا يضع هل تظنه عربي الآن تقريبا كلنا أعاجم سواء نحن والأعاجم نحن والأعاجم نتعلم العربية والنحو معا بل على العكس كثيرا من الأعاجم يفوقون كثيرا من العربي في العربية منذ زمن بعيد إذن الطريقة الأولى والثانية هذه على فرض وجود فطرة لغوية وسليقة لغوية سليمة تصحان بصحتها وتفسدان بفسادها والواقع أنها فاسدة إذن ينبغي إذن أن نلتفت إلى طريقة أخرى فنقول نعرف المتعدي من 1 2 3 4 نعرف اللازم من 1 2 3 4 إلى آخره ولأننا جميعا أعاجم سأعدد 1 2 3 4 أو نكتفي بالطريقة الأولى والثانية نعد يعني اعترفت بعدم العربية اعترف الرجل والجميل في الأمر أنك تجد من يدرس الأعاجم والذين يعلمون العربية لغير الناطقين بها يريدوا أن يشجعوهم فيقولون بما أنك تعلمت العربية فأنت عربي وليس العربي من كان عربيا دما أبا وأما العربي من نطق بلسان من باب التشجيع يعني وذاك يصدق وأنا أضحك كلنا أعاجم طيب نأتي الآن سأعدد أنا ذكرت على الأوراق لكي لا أنسى لأنني كثير نسيان أولا الفعل اللازم طريقة معرفة اللازم أو قبل هذا لأني ذكرتها في الأوراق اللازم أنواع ثلاثة سأشير إليها ثم أذكر طريقة معرفة اللازم. لازم أصالة، لازم أصالة يعني سمع لازما ولم يستعمل إلا لازما، أو سمع لازما وسمع متعديا، فاللزوم فيه موجود في الأصالة. النوع الثاني لازم تنزيلا، لازم تنزيلا يعني يدخل فيه التضمين، لازم تنزيلا يعني هو متعد في الأصل، هذا بعكس اللازم أصالة، هو في الأصل متعد وضمن معنى اللازم فصار لازما لتضمنه معنى اللازم. وطبعا التضمين هذا أمر مقصور على السماع وليس قياسيا. وأيضا شيء آخر يشرح معنى اللازم تنزيلا، ذكرت لكم تذكرون مرت معنا مسألة في باب إعمال الصفة المشبهة وباب إعمال اسم الفاعل، أنه من أول الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل على معنى التجدد والحدوث، وأما الصفة المشبهة فعلى معنى الثبوت واللزوم. فإذا أردت بالفاعل معنى اللزوم نقلته من فاعل إلى وزن من أوزان الصفة المشبهة، والصفة المشبهة نفسها لها أوزانها الخاصة بها التي تدل على الثبوت واللزوم، يعني أيضا العكس صحيح في الصفة المشبهة. الأصل في الصفة المشبهة أنها تدل على الثبوت واللزوم، فإذا أردت الدلالة على التجدد نقلتها من وزن صفة مشبهة إلى وزن فاعل. مرت معنا هذه المسألة بالتفصيل، هذه الأولى وعكسها. وهنا أيضا الأصل في أن الفعل متعد، فإذا نقلته إلى الصفة المشبهة صار لازما، لأن الصفة المشبهة لا تشتق إلا من، يعني صار من حيث المعنى من حيث الدلالة صار لازما. هذا النوع الثاني من اللازم. النوع الثالث من اللازم هو اللازم تحويلا، وهذا أنواعه وأوزانه كثيرة. اللازم تحويلا وهذا أنواعه وأوزانه كثيرة. ما اللازم تحويلا؟ ما الفرق بين قرأ فهم زيد المسألة، فقه زيد المسألة، وفقه زيد؟ فقه زيد لازم أليس هكذا؟ وفقه زيد المسألة متعد، نقلت باب فعل إلى فعل، هذا صار لازما بالتحويلا ونقلا. طبعا النقل لغرض، لأن العربية منزهة عن لما نقلته من فقها. هل هناك فرق بين فقها وفقها؟ نعم، فقها قد يكون فقه هذه المسألة وفيما عداها لم يفقه حرفا واحدا، وأما فقها فصار فقيها يشار إليه بالبنان. ومثله إذا نقلت من فاعل إلى فعل وتنقله أيضا من قرأ إلى قرؤ، قرأ زيد قرأ هذا السطر، يعني تدرب على قراءة هذه الجملة، انقله إلى التي بعدها لن يقوى على قراءتها، ولكن قرأ زيد صار قارئا يشار إليه بالبنان. فنقلت إذن كل فعل وكل فعل ينقل إلى باب فعل لغرض المبالغة في المعنى والدلالة على اتصاف صاحب هذا الفعل بأصله، بأصل الفعل يعني بالأصل الفعل يعني بالمصدر، فقه يعني اتصافه بالفقه، قرأ اتصافه بالقراءة، كتب اتصافه بالكتابة على سبيل الثبوت واللزوم، وكأنها خلقة فيه أو سجية أو كالسجية. هذه من مظاهر العظمة في العربية، مجرد تغيير حركة غيرت المعنى بأكمله. إذن هذا لازم نقلا وتحويلا، وليس فقط مثاله النقل من فعل وفعل إلى فعل، بل له نقل إلى أوزان أخرى كما سيأتي تفصيلها. إذن فيما مضى ذكرت أقسام الفعل من حيث التعدي واللزوم، وهي كم عددها؟ لا صارت ثمانية، حتى أذكر الثامن ولا أنسى، لأني تتبعت أنواع القيود والشروط. لماذا لا أنسى؟ لأني لي يعني لإيش؟ لي أمثلة كثيرة في النسيان. وينها؟ أخرج منهما أكون نسيت. تتبعت القيود والشروط فيما لكي تبدل الواو والياء، نحن يقال تبدل الواو أو الياء، يعني هذه من مظاهر التآخي بين الواو والياء، ألفا إذا تحركتا وانفتحما، إذن بعلة مركبة من جزئين. ولكن ليس الأمر هكذا فقط، بل بقيود وشروط يجب أن يتحقق الجزء الأول والثاني من العلة، و بضمائم وقيود وشروط 12 شرطا بالإضافة إلى هذين، المجموع 14 شرطا. الذي ذكرته في الشافية النسخة التي أرسلتها لكم كم شرطا؟ 13، ونسيت 14، أحاول الذكر، ظننت أني لن أنساه، ولكن وأنا أطبع وأكتب أحاول الذكر 14، ويا ربي أين وجدته؟ من أين استنبطت استنباطا من كتاب معين؟ من أين؟ ما عدت أدري ونسيته. واتصلت بصديق لي، كنا نتناقش في هذا، هل تذكر هذا 14؟ قال والله أنا أذكرك أني تكلمنا فيه ولكني أيضا نسيته. فصرنا مثل أشعب وأم أشعب، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، أما الأول نسيته أم أشعب، والثاني نسيه أشعب، والرابع عشر نسيته أنا وصديقي أيضا. إذا ننتقل الآن إلى ما كيف نعرف، أو ما يدل على اللزوم، ما يدل على اللزوم، يعني إذا رأيت شيئا ما فهذا يدل على أن هذا المتصف به لازم، ليس طريقة معرفة اللازم، في فرق. كيف تعرف أن هذا لازم؟ أو من مظاهر أول أن الأقسام التي ينقسم إليها اللازم، إما من حيث المعنى دلائل اللزوم والتعدي، إما من حيث المعنى، وإما من حيث اللفظ والوزن. من حيث المعنى سأقسم الكلام فيها إلى من حيث المعنى ومن حيث اللفظ والوزن. من حيث المعنى، إذا كان الفعل دالا على صفة تلازم صاحبها، تلازم صاحبها ولا تكاد تفارقه إلا لسبب قاهر، يعني هي التي نسميها أفعال السجايا والأوصاف الفطرية، مثل شرف ونبل وظرف وقصر وطال وسمن ونحف. فهذه، هذا من أتكلم الآن من حيث المعنى، طبعا كلها من حيث على وزن فعل، ليس بالضرورة تكون على وزن فعل، ممكن تأتي على وزن فعل كما سيتضح. إذن إن دل على صفة لازمة لا تكاد تفارق صاحبها فهو لازم، وهذا من باب ما تحرص العربية عليه، وهو التطابق ما بين الوصف، ما بين المعنى واللفظ، يحرصون أن يكون هناك ماذا؟ مزيد من التوافق ما بين المعنى واللفظ، يعني ليكون اللفظ دليلك إلى المعنى، أو المعنى دليلك إلى اللفظ. وهذا من مظاهر العظمة والإعجاز في العربية، يعني ولو خرجت قليلا، العربية لا تتسامح بتوالي ثلاث متحركات، ماذا قلت؟ لوازم، ليست طوارئ، ذكرت هذا في اللقاء الماضي، لذلك قلت ضيفوا قيد اللوازم، لأنه في كثير من الكتب التصريف يقولون لا يتسامحون بتوالي ثلاث متحركات في كلمة أو فيما هو كالكلمة الواحدة، هكذا يقولون في كلمة واحدة يجب أن نزيد، أو ما هو كالكلمة الواحدة قيد. وقيد ثاني لوازم حركات الثلاثة، لوازم ليس الطوارئ. طيب ماذا كنت أقول؟ نعم لا يتسامحون، ولكن أحيانا يخالفون هذه القاعدة الصغرى فيتسامحون بالتوالي، بتوالي ثلاث حركات لوازم في كلمة واحدة، في مثل ما كان عن باب الفعلان: الجولان، الطيران، النقزان، القفزان، الغليان، الحيوان الذي فيه حياة وحملوا عليه ضده الموتان. إذن نقزان، نقز بنفس معنى قفز، بنفس معنى جمز، قفز وجمز ونقز بنفس المعنى، غليان تقلب، طيران، جولان، حيوان، وعكسه موتان لأنهم يحملون الضد على الضد. كيف تسامح بتوالي ثلاث حركات لوازم فيما هو كلمة واحدة؟ قالوا ليدل اللفظ على المعنى، لأنه خلاف قاعدة، ولأنه خلاف قاعدة فتقول لما خالف القاعدة؟ فتقول إنما خالف قاعدة صغرى مراعاة لقاعدة كبرى، وهي أن يدل اللفظ على المعنى مباشرة. ومثله يقولون حصان حيدا. أنت ركبت في حصان أصيل؟ لا. شفت في حصان أصيل؟ أكيد. إيه كل جربان اللي شفته على النت لا بأس، شفت أصيل. كيف تراه الحصان الأصيل يمشي أو يركض أو يجري؟ هل بخط مستقيم وعنقه بخط مستقيم، ولا دائما كأنه لأنه لنشاطه وأصالته الحصان الأصيل دائما يصارع معه الفارس لكي يلوي عنقه بشكل مستقيم، وهو دائما كأنه يريد أن يميل، ليس فيه عرج، لأنه لأصالته وسرعته ونشاطه يريد أن ينشق عن ظله أو عن نفسه، يتوهم وكأن ظله يسابقه، فهو يريد أن ينشق عن ظله ويسبقه، فسمي حيدا لأنه لسرعته ماذا يفعل؟ يكاد يحيد عن ظله، يريد أن ينشق عنه ويسبقه. وحملوا على حيدا قفزا ونقزا وجمزا. والغريب في كتب التصريف هو تمثيل، يقولون حمار حيدا، أنا بحياتي ما شفت حمار حيدا، قل حصان حيدا، وإذا رأيت الحمار احمله وضع مكانه حصان حيدا. إذن حصان حيدا، ممكن حمار قفز لا بأس، نقز جمز لا بأس، ولكن حمار حيدا يعني صعبة شوية. قال له كيف عرفتها كذبة؟ قال ما انبلعت معي، يعني ليه؟ لضخامتها، وهذه حمار حيدا صعبة شوية، هذه حط مكانها حصان. إذن هذا الأول، وسأفرع على هذا هنا قبل أن انتقل الدال على سجية، هذه كلها كما ترونها فعولة، ومن مظاهر عظمة العربية في فعولة عدة مظاهر: القاعدة في المضارع، مضارع الثلاثي أتكلم، القاعدة في مضارع الثلاثي أن تختلف حركة عين المضارع عن حركة عين الماضي، هذا هو الأصل في مضارع الثلاثي، الأصل في أبواب مضارع الثلاثي أن تختلف حركة عين المضارع عن حركة عين الماضي. وبالتالي قسموا أبواب مضارع الثلاثي الستة، قسموها إلى أبواب أركان وأصول وأبواب غير أركان وغير أصول، فما جاء على القاعدة فهو من الأركان الأصول، ما خالف القاعدة من غير الأركان الأصول، ما خالفها إنما خالفها لعلة أجمل من الموافقة، يعني خالف قاعدة صغرى تقول حركة عين المضارع يجب أن تخالف حركة عين الماضي مراعاة لقاعدة كبرى. وبالتالي باب فعل يفعل فعل يفعل من الأبواب الأركان. فعل يفعل من غير الأركان. لما خالف هذا الباب؟ خالف لعلة أجمل من الموافقة. فعل يفعل من الأركان، فعل يفعل ليس من الأركان، فعل يفعل ليس موجودا لأنه انتقال من ثقيل إلى أثقل، من كسر إلى ضم، والعرب لا تنتقل من ثقيل إلى، لاحظوا هذا الإحكام مع هذه الآلاف من المضارعات، لا وجود في كل العربية فعل يفعل. طيب، أما فعل فلا يكون إلا يفعل، يعني ليس في قاعدة، ليس في باب موافق للأركان، خالف. في فعل يفعل، طبعا في فعل يفعل خالفوا مراعاة لقاعدة كبرى التماس الخفة، في فعل يفعل خالفوا القاعدة التي تقول فعل الأصل أن يأتي يفعل، فعل يفعل أو يأتي فعل يفعل، لكن ما جاء على هذا الأصل، جاء خلاف الأصل فعل يفعل. لماذا؟ لأنهم نظروا أن كل فعل في العربية لا يكون من حيث العمل إلا لازما، ولا يكون من حيث المعنى إلا لازما، فيه لزومان في المعنى وفي العمل، كل فعل في العربية لازم، وكل فعل من حيث المعنى صفة وسجية لازمة. قالوا بما أن فيه لزوما في المعنى ولزوما في العمل فلنلزمه نفس الحركة في المضارع ليدل لزوم حركة المضارع حركة عين المضارع على هذين اللزومين، لأن اللزوم في المضارع سينبهك إلى أنه خلاف القاعدة، والخلاف في العربية ليس عبثا معلل، فلما خالفوا لينبهك إلى أنه من حيث المعنى ومن حيث العمل لازم. واضح؟ ما شاء الله عليك، واضح وعلما بأنك أين وصلت؟ في الجسد، نعم، في المخ، الله أعلم، الأرجنتين، المكسيك، بعدها الله أعلم، بعيد آلاف الكيلومترات، في الجسد، نعم نعم معكم، نعم في الجسد معنا، أليس هكذا؟ وصلت أين؟ بعيد، بعيد جدا. والدتي تقول سبحان الله الإنسان طير ويحسد الطير، طير ولا ليس طير؟ الإنسان طير، يطير بعقله نيويورك في أقل من ثانية وبعدين يحسد الطير. دائما أسمع من والدتي هذه العبارة، تقول الإنسان طير ويحسد، ويحسد الطير، يتمنى لو أنه طير، أنت بالفعل طير، ثانية تطير بعقلك تصير في آخر الدنيا وترجع بنفس الثانية. إذن من حيث اللزوم إذا دل على صفة لازمة، هذا الأول. الثاني، لا يدوم كالأول ولكن زمنه يطول ويتكرر، لا يدوم كالأول ولكنه الزمن يدوم ويتكرر. يعني الأول الذي يدوم عندما نقول قصر لازم، وطال لازم، وصف لازم، ولكن في مثل جبن وشجع، الجبان يمكن أن يصبح شجاعا، والشجاع يجبن في بعض المواقف، أليس الجبن في بعض المواقف حكمة؟ نعم. إذن الجبن صفة كالثابتة ولكنها يمكن أن تنتفي، وكذا الكرم، وكذا البخل، وكذا الشجاعة، الكرم والبخل والجبن والشجاعة هذه صفات كاللازمة، زمنها يطول ويستمر أو يطول وينقطع في وقت من الأوقات. النوع الثالث أو العلامة الثالثة، ما زلت أتكلم من حيث المعنى وليس من حيث الوزن واللفظ، الأفعال الدالة على أمر عرضي طارئ يزول بزوال سببه المؤقت. الأفعال الدالة على عرض طارئ يزول بزوال سببه، مثل مرض، احمر وجهه، ارتعشت يده، اقشعر جلده، هذه أفعال لازمة لأنها تدل على معنى عرضي طارئ يزول بزوال سببه. لو زال الفيروس زال المرض، زال الموقف المحرج الذي سببه احمرار الوجه زالت الحمرة. طيب الرابع، الأفعال الدالة على فرح أو حزن، هنئة، سعيدة، حزينة، جزعة، فزعة. الخامس، الأفعال الدالة على نظافة ودنس. قبل أن أنسى أريد أن أقول، محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وأحسن إليه وأجزل مثوبته أبو رجاء، له في نهاية طبعة شرح ابن عقيل، عادة في نهاية المجلد الثاني، طبعات القديمة كانت، ما أدري هل ما زالت موجودة، في شيء اسمه أوراق قريب من 100 ورقة أو أقل، 70-80 تتمة في تصريف الأفعال، ثم طورها بعد ذلك، طورها على مر الزمان وجعلها كتابا مستقلا برأسه في تصريف الأفعال. من أحسن من تتبع من حيث المعنى ومن حيث الوزن التفريق ما بين اللازم والمتعدي، بل هو من أول من المتأخرين، من أول من أفرد، لعله يكون الأول، من أول من أفرد إن لم يكن الأول، في من المحدثين المتأخرين في التعدي واللزوم، جعله كتابا مستقلا برأسه. فالذي أفرده بكتاب هو أضعاف ما في التتمة، يعني ليس التتمة الذي في نهاية الشرح ابن عقيل هي نفسها، بل أضعافها صار، لكن هي الأصل. إذن الأفعال الدالة على نظافة أو دنس، مثل نظف، طهر، وضؤ، دنس. لاحظ، نظف فاعل، دنس فاعل، ليس بالضرورة فاعل أو فاعل، طهر فاعل، نجس وقذر فاعل. السادس، هذا كم هذا؟ الخامس. السادس، الأفعال الدالة على لون أو حلية أو عيب، هذه ذكرتها مرات، الدال على لون أو حلية أو عيب. الدال على لون أو حلية أو عيب يعني حلية خلقية ليست خلقية، عيب خلقي، يقال مادي أو يقال محسوس أو يقال خلقي، واللون معروف. فيما كان من هذا النوع ماضيه المجرد فعل، ماضيه المجرد فعل، يعني عورة حولة، عرجة، وصفر وحمر إلى آخره، وغيد وهيفة. الوصف منه للواحد المذكر أفعل، وللواحدة المؤنثة فعلاء، افعل، الثلاثي المزيد بحرفين، وافعال، الثلاثي المزيد بثلاثة، افعل وافعال وافعل وفعلاء وفعل، كلها تدمج به ماذا؟ بكل ما كان لونا او عيبا او حلية، هذه كلها تدمج بأنها من حيث المعنى يجب أن تكون فيما دل على لون أو عيب أو حلية. وسوف ترون إحمر وحمار مرة ثانية أيضا تتكرر، لكن عندما نتكلم عن الأوزان، نحن نتكلم الآن عن المعنى، من حيث المعنى إلى من 1 إلى 6، ما زلنا نتكلم عن ماذا؟ من حيث المعنى. الأخير من حيث المعنى، طبعا الأخير فيما ذكرته هنا من الأوراق، ربما فيما بعد عندما يكتمل ماذا قلنا سميناه كفاية المنهوم، عندما يكتمل كفاية المنهوم قد تجد 17 وليس 7 مثلا. إذن السابع من حيث المعنى، الدال على حركة للجسم في ذاته وهيئة له. الأفعال الدالة على حركة للجسم في ذاته وعلى هيئة له، مثل قام، قعد، سار، غار، طار، حط، نزل، صعد، غاب. هذا السابع يمكن أن يكون ثامن بعده توضيح له وقسم ثامن، أو يقال هما شيء واحد ولكن ينبغي أن يكون فيه توضيح. من التصريفيين أيضا قال الأفعال الدالة على فعل كامل الجسد وليس عضو من الجسد. عضو من الجسد وين قلنا؟ مع الآن كامل الجسد لازم، يعني قام كامل الجسد، وقف كامل الجسد، جلس كامل الجسد، سار، نعم، يعني ينفع تسير رجله اليمنى مثلا والباقي جالس؟ ينفع إذا كانت رجله خشبية. يقولون محامي واحد سرق بنك، هي أظنها نكتة، في أمريكا سرق بنكا وكانت العقوبة لأن طريقة السرقة كانت شنيعة، هي نكتة ليست حقيقة. القاضي أمر بقطع يده، عفوا أمر بسجنه ليس قطع يد، أمر بسجنه، وكانت المدة الزمنية طويلة جدا. فالمحامي كان عفريت من العفاريت، قال ولماذا تسجنه؟ هو كامل جسده لم يرتكب هذه الجريمة، الذي ارتكب هذه الجريمة هو يده، فعاقبوا اليد. قالوا كيف نعاقب؟ قال اسجنوا اليد. قالوا كيف نسجن؟ قال نعم، خذوا اليد واسجنوها. قال لا يمكن أن نأخذ اليد ونسجنها من غيره إلا إذا قطعناها. قال هو موافق، الحرامي موافق، أنت موافق أيها اللص؟ نعم. قال موافق. موافق نأخذ يدك؟ قال نعم موافق. اقطعوا يدي وخذوها. أصدر القاضي موافق قرار، نفذوا الحكم، نزع يده فإذا هي يد خشبية وسلم، قال خذوها، أنا سرقت بيدي ويده هذه خشبية، خذوها. فأخذوا يده الخشبية هذه أو البلاستيكية وبقي هو خارج. إذن الثامن والسابع شيء واحد، الأفعال الدالة على حركة للجسد في ذاته وهيئة دالة على هيئة له، هيئة الجسد أو حركته في ذاته. بعبارة أخرى، الدالة على حركة كامل الجسد، ويمكن أن منهم من عبر هكذا ويمكن من عبر هكذا، مثل قام وقعد إلى آخره. إذن هذه الدلالة على اللزوم من حيث ماذا؟ من حيث المعنى. وأما الدلالة على اللزوم من حيث الوزن، هل يدخل فعل المطاوعات في المعنى؟ سوف يأتي من حيث الوزن. هل يشترك في الوزن؟ جميل، سؤال جميل جدا، ذكرني عندما نأتي إلى المطاوعة. إذا من حيث الوزن مر معنا كل ما كان من باب فعل يفعل. ليس في كل العربية فعل متعد إلا اثنين، إلا فعلين، هذين الفعلين من باب التضمين ضمنا معنى متعد فصارا متعديين. إلا اثنين فقط، هذان الاثنان، الأول منهما. إذن كل فعل، أنا الآن أتكلم عن فعل، فهو لازم إلا اثنين. الأول مشهور في تركيب تصريفي مشهور، قالوا رحبتك الدار، رحبتك الدار، عد رحبة، رحبتك الدار فعدّ رحوبا. ورحب لازم، قال إنما عدي رحب لأنه ضمن معنى وسعتك الدار. والثاني التركيب الثاني ولا يقاس عليهما هو طلع القمر اليمن. طلع القمر اليمن. إذن التركيب الأول رحبتك الدار، والثاني رحبتك الدار الأول، والثاني طلع اليمن. قالوا طلع هنا يعني طلع القمر اليمن، اليمن طلع القمر اليمن. قالوا إن طلع هنا ضمن معنى، ما معنى طلع هنا؟ طلع علي. نعم هنا ليس طلوع القمر، طبعا لو قلت ظهر سيكون لازم، لو قلت ظهر بزغ لمع سطع هذا لازم. إذا ما المتعدي المناسب؟ نعم هاتوا معنى مناسبا لطلع اليمن. طلع القمر اليمن. نعم أضاء. نعم أضاء، لأنك يجب أن تبحث عن معنى مناسب له ومتعد، ليس بالضرورة أضاء بالذات، تضمنه معنى فعل يناسب. طيب إذا قلنا الأفعول. الثاني من حيث الوزن الآن، الفعل الثلاثي المجرد الذي على وزن فعل أو على وزن فعل أو على وزن فعل. إذا الأول فعل ثلاثي مجرد، والثاني أيضا ثلاثي مجرد. الفعل الثلاثي المجرد الذي على وزن فعل أو على وزن فعل، والوصف منه على وزن فعيل. قوي الرجل فهو قوي. قوي معنى ما هو أصل قوي؟ قوي بياءين، الياء الأولى ياء فعيل الزائدة، والياء الثانية لام الفعل فأدغم. وغني فهو غني، وغبي فهو غبي، وشقي فهو شقي. إذن لاحظ من طرق معرفة اللازم الصفة المشبهة تدل، والمصدر أيضا يدل سيأتي. إذن طيب هذا بالنسبة لفعل. وعز فهو عزيز. عز ما وزنه؟ نحن الآن في رمضان ونسمع الوتر ونقرأ الوتر يوميا، أليس هكذا؟ فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من. إذن يعز يذل ما وزنه؟ يفعل بكل تأكيد يعزيز. إذا كان يفعل فالماضي حصرا فعل. إذن عزز ذلل. لماذا الماضي حصرا فعل؟ لأن فعل يأخذ يفعل، فتح يفتح، وإذا فعل يأخذ يفعل، وفعل يأخذ أيضا يفعل، علم يعلم. طيب إذا يعز يفعل وفعل يفعل، عندنا وثق يثق يفعل. إذا صار عندنا الآن يفعل، إما أن يكون ماضيه فعل، ضرب يضرب، جلس يجلس، نطق ينطق، وإما أن يكون الماضي فعل من مثل وثق يثق، وله يله، وهن يهن، وفق أمره يفق، وحمت المرأة يقتحم ولي يلي وغير صدره يغير. هل انتبهت إلى شيء وأنا أقول هذه الأفعال التي فعل يفعل كلها من المثال الواوي؟ إذن ما في عندنا فعل يفعل في كلام العرب إلا وهو من المثال الواوي. طيب وشذ عنه فقط 6 كلمات ليست من المثال الواوي. إذن عز يعز هل هو من المثال الواوي؟ لا. إذن ليس من فعل يفعل. إن لم يكن من فعل يفعل فهو من فعل يفعل حصرا، لأن يفعل في العربية، أعيدها لك عبد القادر، يفعل في العربية حصرا ماضيها فعل، ضرب يضرب أو فعل، لكن فعل حصرا يجب أن يكون من المثال الواوي. ولم يأتي فعل يفعل من غير المثال الواوي إلا 6 أفعال، هذا ليس منها، يعني حسب يحسب، نعم ينعم، يئس ييئس، يبس ييبس، بئس يبئس، هذا ليس من هذه 6. إذن بقي أن يكون فعل يفعل، لذلك قلت هو على وزن فعل أو على وزن فاعل، والصفة المشبهة على وزن فاعل. مثال فعل ذل فهو ذليل، أصله ذلل، وعز فهو عزيز، والأصل عزز. نعم. الثالث الأفعال الرباعية الأصول، انتهينا من الثلاثي الأصول. الرباعية الأصول التي زيدت بالتاء في أولها على وزن تفعلل، يعني بعبارة أخرى كل تفعلل في العربية فهو لازم، تدحرج لازم، تبعثر لازم، تطمأن لازم. وإذا رأيت واحدا من الناس يقول تدحرج خالد الكرة، قل له تدحرج أنت معها، لأنه هذا غير صحيح، ليس متعديا. إذن الأفعال الرباعية المزيدة بتاء على وزن تفعلل وما ألحق به، وجميع ما ألحق به. الذي ألحق بوزن تفعلل ما هو؟ تشيطن، تفيعل، أيضا خلينا بالياء، تشيطر، تبيطر، تبيقر، هذا تفيعل. بعدين عندنا تفعيال، ترهياء، الرهياء الارتخاء في المشية، رهياء الرجل، وترهياء بمعنى ضعفت مفاصله وارتخت مفاصله ولم يقوى على المشية القوية الثابتة. إذن تفيعل، تفعيال، تفوعل، تحو قال، تكوثر، تجوراب، تفعول، مثل ترهواك، مثل ترهياء. لكن بعضهم يقول إن الرهياء ضعف في المعنى، أمر معنوي يعني في العقل والرأي وغيره، والرهوكة ضعف مادي في المفاصل والمشية إلى آخره. تستعملوها عندكم في السوريين، أظن المصريين ما يستعملونها، إحنا في الباب نقول ماشي عم يترهوك رهوك، تستعملونها يعني في الباب في مدينة يقول عم يترهوك، يعني ترتخي هكذا مفاصله. سمعتها أنت من أهل الباب؟ فصحين أهل الباب ما شاء الله، بس من هذه الكلمة التي تدل على معنى الضعف وال لو كانت الفصاحة في القوة كان أحسن. إذن تفيعل، تفعيل، تفوعل، تفعيل، تفعلل، تجلبب، تشملل، جلببه فعلل متعد. طبعا ما تفهمني غلط أنه فعلل متعد دائما، فعلل الرباعي وما ألحق به قد يكون متعديا وقد يكون لازما. واضح؟ فعلل الرباعي والثلاثي المزيد به اللي هو فوعل فعول فيعل فعيل. احنا كنا نتكلم عن تفي على تفعيل تفوعل تفعول. اما فعول فوعل فعيل فيعل فعلل هذا ملحق بفعلل الرباعي. فعلل الرباعي وما ألحق به قد يكون لازما وقد يكون متعديا. اما تفعلل وما ألحق به فلا يكون إلا لازما. طيب عندنا تفعلل تجلبب، تجلبب الرجل يعني لبس الجلباب. تشملل لبس الشملة أو جلس بهذه الطريقة. طيب الأفعال في عندنا أيضا تفعل تقلس وتفعنل تقلنس. الأوزان الملحق بالرباعي كثيرة جدا، ليست هذه الستة، هذه الستة أشهرها ولكنها كثيرة. ابن الناظم ذكر مقدارا مخيفا من الرباعي الملحق من الملحق بالرباعي المجرد. الرقم كام وصلنا؟ 1 2 3. الرابع الأفعال التي على وزن افعلل. افعلل عندنا هذا رباعي مزيد بحرفين، مثل اطمأن، اقشعر، ادلهم، اشمأز، اشرأب، اشرأبت الأعناق، اشمأز من كذا، اطمأن إلى كذا، اقشعر جلده، هذا افعلل. الذي بعده الخامس ما ألحق بافعلل، مثل اكوهد الفرخ يعني ارتعش، ارتعش هكذا لأنه لا يستطيع الكلام، هذه علامة منه أنه جائع لكي تطعمه أمه، يبدأ يرتجف ويهتز تعرف أنه جائع. ومثل الولد الصغير كيف يقول لأمه أنا جائع؟ يبكي، هذه علامة، هذا كلامه، هكذا طريقته يبكي. وإكوأل الرجل بمعنى قصورة، هذا كأمثلة فقط. السادس الأفعال التي على وزن افعن لا لا، افعن لا لا، احرنجما، افرنقعا، افرنقعا بعكس معنى احرنجما، احرنجما اجتمع، افرنقعا تفرق، اعلن كسا، اعرند افعن لا، اعلن كسا، اعرن كسا الى اخره، افعن لا لا. السابع الافعال التي ألحقت بإفعن للا أو تشابهه، في أي شيء تشابهه؟ في النون الساكنة في الوسط وبعدها حرفان، مثل إقعنسس، هذا من التقاعس، تقاعس يعني تأخر، وقعنسس الرجل أيضا تأخر. إقعنسس هذا ملحق بإحرنجم. وطيب إفعن للا إسلنقا، ما معنى إسلنقا؟ يقولون سلقت الرجل، سلقته وسلقيته في سلقا، فعلا ملحق به فعلا، لا سلقته وسلقيته بمعنى بعكس بطحته. ما معنى بطحته؟ على وجهه على بطنه، هذا هو معنى بطحته، يعني وضعت يدي في ظهره ودفعته فسقط على بطني على وجه، هذا معنى بطحته. إذا كان بالعكس وضعت يدك في صدره ودفعته وتكون بهذا سلقيته. ومثله إسلنقا يعني نام على ظهره، إن بطح نام على بطنه. نعم، إذن هذا إسلنقا، والديك إحرنبا، والليل إعلندا، وإسرندا. إحرنبا الديك يعني انتفش، نفش ريشه مستعدا لقتال أو لإغراء. الحيوانات عادة الذكور تحاول إغراء الأنثى، عند البني آدم الغالب في العكس، الأنثى هي التي تحاول الإغراء، والرجل يطنش. ليس هكذا؟ قل ما عندي تجربة، أنا ما أعرف. يقول أيوة. نرجع إلى موضوعنا، إذن إحرام بإفعال، إذن قلنا الذي بعده هذا كان رقم كام؟ 6-7. الأفعال التي تضاهي إفعال لا تضاهي إحرام جامع، من الملحق به أو مما يشابهه، بأي شيء يشابهه، في الوسط نون ساكنة بعدها حرفان. الثامن الأفعال التي على وزن إن فعل. أما الأفعال التي على وزن إن فعل، يبدأ هنا الجواب عن سؤالك اللي هو المطاوعة. كل فعل في كلام العربي فهو لازم، كل فعل في العربية لازم، وكل فعل في العربية دال على المطاوعة. في واحدة ثالثة سأقولها، كلية ثالثة، ذكرني بعد أن أشرح معنى المطاوعة. إيش معنى المطاوعة؟ المطاوعة قبول أثر الفعل. قبول ماذا؟ يعني المصدر. يعني أردت كسره، أنا أردت كسر الزجاج، فإذا انكسر الزجاج فقد أطاعك أو طاوعك، طاوعك في أنه ماذا؟ قبل، أكمل، قبل حصول أثر الفعل والذي هو الكسر. حصول الكسر يعني الانكسار، تمام؟ أردت إغلاق الباب فانغلق معي، أردت فتحه فانفتح معي. الآن افتحوا أذهانكم وسأحاول أن أزحلقكم فلا تتزحلقوا. وأردت فهم المسألة، أكمل، حتى انفهمت. تزحلقت أم ما أنت؟ لذلك قلت هذه الثالثة التي سأذكركم، ذكروني بها. نعم، لا، هذه الثالثة. أنا قلت أريد أن أزحلقكم فلا تتزحلقوا، يعني معناها لا تقل مثل ما قلت، أردت فتحه فانفتح، أردت إغلاقه فانغلق، أردت كسره فانكسر، أردت رميه فانرمى، أردت حرقه فانحرق، أردت تمزيقه فانمزق. ما هذه الأفعال التي سمعتموها؟ كلها أفعال مادية محسوسة. لذلك في الشافية وما بعدها قالوا ولا يصح أن تقول عندما يتكلمون في إن فعل، ولا يصح أن تقول إن فهم، لأنه معنوي. وبالتالي لا يصح أن تقول إن علم، أردت علم المسألة فانعلمت، وأردت فهمها فهمت، وأردت فقهها فقهت. إن فعل هذه من مظاهر عظمة العربية. الوزن دل على اللزوم، والوزن دل على المطاوعة، والوزن دل على أنه مادي محسوس. يعني كأن يقول لك بقي لك القليل، أنا أساعدتك بكثير من الأمور فبقي لك القليل. وصفات الحروف تدل على المعنى، صفات الحرف تدل على المعنى. سألت قوما كثيرين من الأتراك، وأنا لما درست تصريف العزي في إسام في مركز بحوث والدراسات الإسلامية، كنت أسأل الطلبة، كلهم أتراك تقريبا يعني عجم، أسألهم ما رأيكم في كلمة قبعثرة، هل تعرفون معناها؟ يقولون لا. إذن حاولوا معي أن تقولوا هل قبعثرة من حيث المعنى، أنتم قلتم لا تعرفون معناها، هل معناها شيء لين رخو سهل لطيف خفيف، أو فيه غلظة وكبر في الحجم ويبس وضخامة؟ كلهم يقولوا لا يجب أن يكون يابسا ضخما كبيرا خشنا، وهكذا القبعثرة. الحروف تدل على المعنى. وسألتم أيضا هل تعرفون معنى صهصلق، وقع الناس في صهصلق؟ قالوا ما نعرف. قلت في رأيكم ماذا تكون؟ يعني هل هي الهدوء والسكون ولا قالوا لا، ولا الواضح الصراخ الصهصلق، الفوضى، تداخل الأصوات العالية المضطربة الأسواق كل جالسين يحكوا بصوت عالي الفوضى والصراخ هذا هو الصالق. فمن عضل ذلك قال أحد الشعبيين لأظن لابن فارس المتقدم أو لغيره أظن لابن فارس ما رأيت أحمق منكم أنتم العرب. قال لماذا؟ قال لكذا وكذا من الأسباب. وقال فبين يعني رد على هذا الشعوبي ما يدل على أنه هناك إحكام وإعجاز في هذه العربية والها، لكن هذا الشعوبي الطاعن على العرب لم يفهم هذا الأمر. ثم أيضا هو ابن فارس أو غيره من المتقدمين اللغويين قال أستطيع أن أقول المعنى التقريبي لكل فعل من حروفه، لكل اسم من حروفه. قال وما تقول في الفهر؟ قال لا أراه إلا حجرا ملء الكف، وهو كذلك. لذلك محمود شاكر أبو فهر، الفهر هو الحجر ملء الكف. ويقولون مكان قردد، ما رأيك في المكان القردد؟ السهل اللين ولا الخشن؟ حجارته خشنة، بل وكأن فيها أحرف كأنها سكاكين، والحجار هكذا ملء الكف كل واحدة، ليس الضخمة لأن الضخمة تستطيع تقفز فوقها صخور ما تتأذى، ولكن صغيرة وكأنها مسننة بالسكاكين تمشي عليها تمزقك. هذا هو المكان القردد. نرجع إلى نعم جرول فحول جرول فعل. نعم. التاسع الأفعال التي على وزن أفعل ولكن بشرط. قلت فعل من غير شرط. أفعل يعني أخرج، أجلس، أنبأ، أعلم. ليس كل أفعال على الإطلاق بشرط. ما هو الشرط؟ بشرط أن يكون معناه صار صاحب شيء. صار صاحب شيء يعبر عنه بعض التصريفين بشرط أن يدل على الصيرورة، وبعضهم يقول يعبر عن هذا بمعنى الاتصاف بأصل الفعل، ويقولون وجدانه على صفة، ويقولون يقولون من المعاني لنقول بالصيرورة مثلا أو صار صاحب شيء. قالوا أغد البعير. ما معنى أغد البعير؟ صار ذا غدة. أغد البعير يعني صار ذا غدة. ومنه أيضا يقولون أتيست العنز، يعني صارت مجازا تتشبه بأشباه التيس. وقالوا أحصد العنز أتيست، وأن وقال الجمل، يعني صار يتصرف بتصرفات النوقي. ويقولون أيضا أحصد الزرع، يعني صار وقت حصاده، أو يقال صار متصفا أو استحق الاستحقاق، أو يقولون الحينونة يعني حان. مصطلحات مختلفة، لكن الرضي رحمه الله يحاول أن يجمع مجموعة من المصطلحات تحت مسمى واحد. العاشر إذا تذكر معي، ليس كل أفعل، أفعل الذي بمعنى الصيرورة، وليس الصيرورة فقط، يدخل فيها أيضا الحينونة والاتصاف بأصل الفعل أيضا. طيب العاشر الأفعال التي على وزن استفعل بشرط الصيرورة أيضا، لأننا استفعل بمعنى آخر سنجدها هناك مع المتعدي. إذن استفعل بشرط ماذا؟ أن تدل على الصيرورة، صار كذا حقيقة أو مجازا، حقيقة أو مجازا. يعني استنوق الجمل، ما صار جملا حقيقة، مجازا يعني على التشبيه. ومنه أيضا الشاهد الشعري المشهور: إن البغاث بأرضنا تستنسر. البغاث أضعف الطير، أصغر من العصفور الصغير. إن البغاث بأرضنا تستنسر، يعني لما رأت شدة ما نحن عليه من الهوان صارت وكأنها نفشت ريشها وكأنها نسر. وهذا واقع للأسف نعيشه، كم استنسر علينا من البغاث. واستأسد القط، واستتيس العنز. هذه من التراكيب المشهورة: استنوق الجمل، استأسد استتيست العنز، استنوق الجمل، استنسر البغاث، إلى آخره. هذا استفعل مجازا. ويقولون حقيقة استحجر الطين، يعني صار حجرا، صار بسطين، يعني بعد أن شويته وصنعته صار حجرا. ولو قلت استخزف الطين صار أقوى، لأن الطين لا يمكن أن يصير حجرا، لكن يقولون في كتب التصريف استحجر، والأحسن منه أن نقول استخزف، لأن الطين بعد أن تشويه يصير خزفا حقيقة، ولكنه لن يصير حجرا إلا إذا قلت استحجر الطين على أنه من المجاز، لكنهم يمثلون باستحجر الطين في الحقيقة، والأحسن أن يقال استحجر الطين في المجاز. واستخزف الطين هذا في الحقيقة. الذي بعده: الأفعال الدالة على مطاوعة فعل لفعل آخر متعد. تقول لقد ذكرت هذا في انفعل، هناك قلت الفعل الذي على وزن انفعل، وانفعل مما يدل على مطاوعة، ولكن انفعل لا يكون إلا لازما. هنا نأتي على الأفعال الدالة على مطاوعة فعل لفعل آخر متعد. طاوع فعلا، طاوع فعل فعلا آخر متعديا بنفسه وليس بحرف الجر لواحد، مثل مددت الحبل فامتد. نترك إن مد، المد اتفقنا عليه أنه لازم، الآن سنأخذ غير وزن إن مد. مددت الحبل فم، ما معنى امتد هنا؟ المطاوعة، يعني تمكنت من مده فحصل الامتداد. طيب، وفرت المال فتوفر لي منه مبلغ كذا، وفرت المال فتوفر لدي. إذن هنا مطاوعة ماذا؟ فعل متعد بنفسه لواحد، سواء كان وزن فعل أو وزن كما ترون هنا افتعل أو وزن تفعل أو غيرها من الأوزان، لأن المطاوعة تأتي على عدد من الأوزان. أما انفعل حتى لا نخلط، انفعل لا تكون إلا للمطاوعة. غير انفعل، افتعل مثلا، تفعل، قد يكون استفعل، قد يكون للمطاوعة وقد يكون لغير المطاوعة. طيب، الذي بعده: الثاني عشر، الأفعال الرباعية. هذه ذكرتها، نعم. الثالث عشر: الأفعال التي على وزن إفعل أو التي على وزن إفعال. إفعل وفعال، كل فعال في كلام العربي لازم، كل إفعال لازم، وكل إفعل وفعال ليس له معنى إلا معنى وحيد وهو المبالغة. إن فعل، كل فعل لازم ومعناه وحده وحيد وهو المطاوعة. افعل وافعال لازم ومعناه الوحيد المبالغة. المبالغة يعني تقوية نفس المعنى الموجود وليس توليد معنى جديد، يعني في اعور، العور موجود ولكنك قويته، عور العور موجود ولكنك قويته، اعور زدته قوة. هذا هو معنى المبالغة، تقوية نفس المعنى الموجود وليس توليد معنى جديد. بهذا المقدار أقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.